الذهب نفسه اللي هو عيار 21 او 18 الذهب بعينه يعامل معامله كيماويه بحيث ان اللون يتغير من الاصفر الى الابيض. ويعني بعض الاخوه يشتريه كانه وبعض التجار الذين لا يخافون الله لا يقولون لهذا ان هذا ذهبا بل يقول بلاتين ولكن هو بعينه ذهب واللون اصبح ابيض نتيجه المعامله الكيماويه فما حكم هذا؟ حكم هذا السؤال يفهم مما سبق. هذا الخاتم الذي صنع كيميائيا فخرج عن لونه الطبيعي لون الذهب إلى لون أبيض ويسمونه اليوم بالذهب الأبيض، هل خرج بهذه المعالجة الكيميائية عن كونه ذهبا أم هو لا يزال يحمل هذا الاسم حقيقة؟ الجواب نعم، هو خاتم ذهب وإن لون كيميائيا فلا يجوز، بل لعل هذا أشد تحريما من الذهب العين الواضح لونه لما فيه من الاحتيال على تحريم الشرع لمثل هذا الخاتم. فأقل ما يقال إنه والذهب الطبيعي الذي لم يعالج في الحكم سواء، ولكنه أسوأ من الذهب الطبيعي لأن فيه إباحة ما نهى عنه الشرع الحكيم. غيره؟ تفضل. الحمد لله.